الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة الحافظ الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن شهر بن حوشب رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ كاتيك بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام للايت وبوايا تشيشتك زورترين دعاي أوبو پارانەوەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام کە لە لای تۆ بوو، کامە زۆرترین پارانەوەی بوو؟ ئەمە بەڵگەیە لەسەر حرسی سەحابە و گەڕانیانە بە شوێن پێی پێغەمبەرە عەلەیهی سەڵات و سەلام تا شوێن پێی ئەو هەڵبگرن لە کردار، لە گفتار، حتا لە دوعایە. و وەرگرتنی ئەم دەرسە بۆ ڕۆژگاری ئەم ڕۆمان فائدە و کەڵکی زۆری تێدایە، بەتایبەتی کاتێ خەڵکە بینی خۆیان بێنیاز ئەکەن و بێنیازە بن لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام و سەرقاڵی کۆمەڵی دوعای تر دەبن، وەکو هەنێک لەو دوعایانەی کە ڕێگە پێدراو نییە، یا هەنێکیشی ئەگەر شەرعی و ڕێگە پێدراو بێ بەڵام ئەتوانێت دوعای تر بکا کە زۆر کاتی لەوە زیاتر بۆ دەمێنێتەوە و دوعای زۆر لەوەی خۆی زیاتر و گەورەتر دەکا. وەکو هەنێکی تان خوێن و هەنێکی تر دێت ئینشاءاللہ بوونە دوعای: اللهم ئینی ئەسئەلوکە من خەیری ما ئەسئەلەکە منه عەبدوکە و نەبیوکە محەممەد، و ئەعوذ بیکە من شەری ما ئەستەعاذە منه عەبدوکە و نەبیوکە محەممەد. يعني خويا داواي هرشي لو هرشي خير ليكم لو خيراني كبي عمري خويا داواي ليكم عليه الصلاه والسلام وبنات بي اقلم لها مو شركه بي عمري خويا بناي في قرتوي دي هم دعاء زور قوريا داواي هم خير يا كيل بي عمري خويا عليه الصلاه والسلام فنا اجري لاخوا داواي هم خير يا كيل بي عمري خويا داواي كرد ولا اخوا فنا اجري بخوا لها مو شركه بي عمري خويا بناي في قرتوا بو دائما بابند بون بدعاء كاني الشرعوا چاکتر و باشتره. بەڵام کەسێ پابەندیش نەبێ، بەڵام دوعاکانی ناشەرعی نەبێ، قەیدی نییە. بەڵام ئەوە چاکی کردووە و ئەوە چاکترە کە دوعاکانی پابەند بێ بە سنەتی پێغەمبەرەوە صلی الله تعالی علیه وسلم. قالت: كان أكثر دعائه، زۆربەی دوعاکانی بریتی بوو لە: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي هەڵ گێڕەوەی دڵەکان، دڵم چەسپا و دامەزراوکەی لەسەر دینەکەی خۆت. رواه ترمذی و قال حدیث حسن. و ئەم حدیثە لە حدیثەکەی عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاسیشە هاتووە، و لە غەیر ئەویشەوە لە سەحابەکانی ترەوە، بەڵگەی لەسەر وەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەم دوعای کردووە، ئەم دوعای فێری سەحابە فيري الصحابة كردوا زور جار وتويتي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. بويا ضل كان هزوها الله قرينوا بويا لزباني عربي بدل أو تري قلب قلبيش لا هالقرانوا هاتوا يتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه بدلنا وترا وضل إلا برونا بكوا لكثرة تقلبه لبريزو زور زور هلا قريتوا بيبيا أجداري قلبنا وكيبي بيا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي هل جرى رويد الله كان ظلم هل جرى ولا بد أبو أويك طاعة عبادتي خوتي تيدايا كتبنا هنا نتوا فرمي أما بريتي بولا زور بي دعاي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام براكان أقر في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام پێغەمبەری خوایە باشترین ڕوسکراوی خوایە على الصحيح أما ترس وخوفي به سرباري أو هم وشاك وحسناتي كهيتي اي تو خواه منو تو چي بلي منو تو چون ترس ما لخوا ما نبيت ورهي هاوار هن يكس چون لخوا يندلنيان الان جا چي ما نكردو جا بقي كي خرابين چون ما دلي بو ايلي شيطان قولد دا نخير خود بخرابترين كس بزانه بلکو پی دوابی خوای گوره به تو رحم به خلق ناک او نخود بخراب زان اولیاء کان خو اوایان روانی بکری کور عبد الله مزنی که من الاولیاء ان شاء الله لکی بی عرف سری او خلقی کردو تی پر ورد قال لو خلق خوش بی اگر چی گمان بم لیان خوش بی مگر بهوی من ولیان خوش نبیت یان نزیگ لنا صخی بی گرما الله اترسم خوای پر ورد قال لم خلق خوش نبي بهوي منو تاواني منو بكري خوري عبد الله مزني كلا اولياء كاني خويا ولا بيشيناني شاك السلف الصالح بانسان ترسي بلا لكارو كردو وكاني خوي كانجام يده وقال حديث حسن طبعا القران يشفير ما نكا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه فرورد قال لا تزيغ لزيغ واتوا ظلما لا ندي توشي زيغ انحرافي نكي دواي اوي كهداية الداوين بو چونك تاريكي دواي الروشنائي زور زياترا وكل اوي كسيق هل لفيش او برشاوي تاريك بيت بو يا منافق لكافر خلابتلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقان أنا دركي أسفله أكريبه معنى لي بفهم إن كافرني لدركي أسفله أي شون جمعي كين لقى الحديثي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل ومس أبو طالبة أفرمي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك جا خزمتم كردن وثمان القرآن شرين ما رين ما يمان كام دعابكين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة جاوت من تاريكي دواي روناكي تاريك ترى وقل لك سيك هل بيشتر برشاوي تاريك بي توان تجربة كان لما الله إخوتانا لو شيء زورك تان متابعش تان كرد بيت برو لجوريك دانشة هل سرتا وقلوا بقي دم هذا تاريك دانشة هنشت أبيني ورد ورد باو تابتي أجر وحال روشنایی لشونه کیتره ولی جد درگاهه ولی شونه کوبه شته کبینی. بلام برو جوره که واقلو بکنی ایش بکاو قلو بکن لپر را بکوچه نوا. برچاو تاریک هیچ نبینی دوای فتری گو س هنش شده بینی. جا ابن الجوزی رحمه الله لکتابی صد و خاطره قل جوان و نای ام بابتا کاو جوان وصی کاو ابن القیم رحمه الله ل مقدمه کتابی اجتماع جوش الاسلامیه لغزو المعطلة والجهمية لو يجدي سانوا مقدميك ببيس كدر فينا براسي باسي نوري خواه وقوري نوري خواه كببندك خوي ببخشه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي لدعاء كان داود صلاة السلام إخوائي لسربي أوتي صلاة السلام إخوائي لسربي قالت الدعاء دعائي صلى الله عليه وسلم تايبدنا ببيغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام أما عادتي أهل علم شهاتو لسر أويكا بوبلن صلى الله عليه وسلم بغير أو نلن بلكو بلن عليه السلام أقر أنبياء بو غير أنبياء بلن رضي الله عنهم أقر صحابة بون أقر غير صحابة بلن رحمه الله ننكشان أخصري أكنو وغير صحابة أقر بيته لا أولياء ناو داركان بي يعني بابلين أواني قمانا كري حسنات يعني لسيئات يعني زياتر بيبين أبدير رحمه الله غير أوان أو تريشي غفر الله له. على كل فرمية لدعا كان داود اللهم إني أسألك حبك خواه داوي خوش ويسني خوت الليكم خوش ويستي خوتم بيكرم كي هيش تيق لم دنيا برا كانم دنيا بي خوش ويستي نابت هني جار أبي سن لي رولة بي ألين بتابتي نخوش ده غلا كان ألين مسلمانان هستي عنيا خوش ويستي و زوق وأويا النية يتر كل باري لباري موسيقى وبأم باساكن كل باري خوش ويستي وعشق وبأم باساكن براسي أمش جهل نزانينا جهل نزانينا هيج كز بقي مسلمان حزي لدني خوش نية ويسي إن شاء الله ما دام قصة كان مكربا بأسي كيبكم وخلابناكم إن شاء الله وكم الله شبهج ولا مدينة و هیچ کس بقی مسلمان لناو خوشویستی ناجید ابدا اگر سرنج بدن و ورد ببنوا او بوتان رو نبیتوا پیغمبری خواه صلاة و سلام خواهی لسر بی روژی ابینی ابو موسی اشعری قرآن خوینی بلام بچه دنگیک دنگی که زور خوش او ساده انیشه او گوی بو اگری پیشی ناله و آگه داری ناکات و کمن گوید لید اگرم او ابی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام گوی لی اگلی تا قرآن که تواوکا کتواوکا آگه لی ابی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام گوی لی اگرتوا افرمی اگر بمزانی ای گویم لید اگری لحبرته لك تحبيرا اوا بوتم زور خوش كرده و خوشتر مخون لوي كه خويندم شكر رسول الله فرمي اعطي مزمارا من مزامير يا اعطيت مزمارا من مزامير ال داود چون داود عليه السلام قران يخوين بدن يكي تورات ما بس معنا يا بابلين زبور ما بس معنا بلا من الحديثه بقران هاتوا بو ناسين وبو غلبه بو ناسین و بو غلبه پیوترا و قرآن جا داود که تی قرآنی خوندوه یا زبوری خوندوه بدنگی که زور خوش خوندوه تی بوی رسولی خواه فرمی ابو موسا میزمارگ لمزامیری آلی داودت پیدراوه میزمارگ لمزامیری آلی داودت پیدراوه ما بینم باتریکی بید چکا لپکی اکوژیت او دمگرید زن باتریکی نیم بله مطمئن بشك و بغمان هر کسی لشرع خواه ورد بيتوا بوی درکوه دین لسر پایه خوشویستی دامزراوا یعنی باستکم او بو شبه یکم هنائوا لولام علیه هر کسی لی اسلام مرد بیتوا بوی درکوه لسر پایی خوشویستی دامزراو دروز بوا و هر کسی لی ورد بیتوا چل پیغمبر علیه الصلاة والسلام و هاولان و دقاکانیش بوی درکوه دنگی خوش شوینه کی گوری گرتوه لدلی مسلمانان مسلمان حزیان لدنگی خوشه حزیان لدنگی خوشه دنگی هر شتیگ بلوشتانی که شرعی برگا پیدراو بونو لدنگی خوشه و دسبیب که این پیغمبری خواه صلاة والسلام خواه لسر بی جاری کن گویل ابو موسی اشعری به قرآن دخوانه دنیا کی خوش او ساده انشو گویل دگری چکه ابو موسی او کو پیغمبر خوا خوید فرمی علی صلوات و سلام اعطی مزمارا من مزامیر آل داود مزمار کی پی دراوا یعنی دن خوشی کا با داود دراو علی السلام لو جو دن خوشی با موسی ج دراوا وكوچون بكسي بلاي جواني يوسف بيوي يعني يا باولين لجواني كي يوسف بشي دراوه يعني زور جوانا ابو موسى دني زور خوش بابا بي عمر خوي صلاه والسلام كغيلي ابي بيدن ابي وتا قران كتوكا كاتم مسلمان حزيان لدني خوشا حزكن ذوق يعني بلام ذوقي الرسن وريق اصيل ذوقك لقل فطرتي باكا لقل عقلي برزو قردنا قرتو جنقنا قرتو يقدي توا هل وها جاربو رشتون بو جهاد لرقال سفر بون صحابة بو سرودي وتوا بدنگی کی زور خوش کبراده یک مشترکان جویان لی بو حیوان بو مشترکان حیوان بو گویان لی بو سریع ان کردو تو کاتی پیغمبر خوی صلی الله علیه و سلم بینی هنی لو مشترکان افلتی لسره و مشترکان سریع روشن بو دنگ خوشکی انجشوا و تی رفقن یا انجشا رفقن بالقوارير بزید بیتو با افرتکان لسره مشترکان بو خیر ابرون افرتکان تحمل ناگان لسره مشترکان رفقن بالقوارير يا ابوي مسلمان ذوقي انا والله ذوقي باق ذوقي جوان ذوقي الرسن بيغمر اخوا فربي عليه الصلاه والسلام من لم يتغنى بالقران فليس منا اركز دني خوج نكات وكات قران خن لا يمنيه شلون ذوقي انيه بلكو الا لا يمنيه اركز دني خوج نكات وكات قران خندنا بويا دنگ خوش داوا كراوا مطلوبة فقهاء لكتب فقه باسي امامته برنيجيه كان رن او كسبا غداك دنگ خوشا باسي او كسب برنيجيه كان دنگ خوشا باسي بان كان رن او كسا بان غداك دنگ چاكي هي شلون مسلمانان بيزوقن نبره تو شايتي ادي لسر نزاني خود يا ازاني مسلمانان وانا والله طلق باسي وتشاو باسي وفيلو درو دك الى قلب لقال خلقه خشد بخود زاني هيك لو دو حالته يا نان زاني يا كلاوات دكي تدليزكي سبارت بخوشويستي اسلام لسر خوشويستي بنيان راوا والله هر كسي خوشويستي نه مسلمان نيه دين اسلام لسر خوشويستي تامز راوا لا اله الا الله يوها مشد مرجي ابيسن يعني دو مرج بوكر ورغرتني كارو كردوي واحد يكي جاري لا اله الا الله تواكم لا اله الا الله بريسي لا افراد الله بالمحبه كاتي لا اله الا الله ابي خوشويستي يعني خوشويستني خوا بتاكو تنها حبي اولد الله ابي وشي شايت مان وشي خوشويستي مرون تماشي ابن القيم كان رحمه الله لك تي فكان يبزان شلون تفسير لا اله الا الله وركني اعظم شايت مان محبتي خوايا ركني هذا مزني شات مان خوش بيسن اخويا اسلام لسر خوش بيسن دا مزرا بلام خوش بيستي كي اما برسيارا گنگا كيا بو يو تخوا بان بان شا كن بو خوش بيسي بيني جنو مردي ورن تو خوا بيم بلين با وكان يقسي تر مان وهني مساله تري فيني من متابعانا كم ام مسلسل او ام في المكان تاناني جنب ديار يعني بدي ام في المسلسل انا بلام اوت انت ما شا كنو تبدي اواني انك گوش لکن بو هنی قصاب از پسیار الا وانا کم تو خواه فیلم یک تن هیا خانواده هن بدا بو خوشویسی بینی جنو میرد الا مگر هن دا بو خوشویسی حرام هر ایو پیم بلین و دلنیم حشتانا متابعی فیلم مکانا که قد فیلم یک هیا کوملگا و خیزان هن بدا بو خوشویسی بینی جنو پیاو یا الا ام کرکا اکسی که خوشوی بنا شرعی يعني ام بياوك او جنك يخشوي يعني دور رفيقا يكي كان هر دو كان جن يعني اما كان ضلش لسر جنك او كضلش لسر جنك او الى اخره لو تشيروك بسرات يعني كمن مشتيكي ازان وخرمانك اين ازان خوشويستي بالك حالي من يعني با بابتيان لموضوعك برواني بس خوشويستي ما نقول ما بلاي دين ما لسر خوشويستي دامسرا اسلام يعني محبه اسلام يعني خوشويستي حتى فرق کین لبینی کس خواب پرسی له خوش وستنی خو کس خواب پرسی له ترسی خو او وی خو پرسی له خوش وستنی گورتر له وی خو پرسی له ترسی او وی خو پرسی له خوش وستنی ایمانی برسرا حزب خوشی کی زیاتری ایمان دکا وگله کس خو پرسی له ترسی خو و اجبه مسلمان هر دو کانی تیای و کودو بالی بالنده خوشویسنو ترسان لخوا بلام حبی خوا سرکی که و رسان که اما حب که بلام بال یک حالی بین کام خوشویستی یه ما الان اسلام سر خوشویستی دام زرای و شاید تو من کلمه مسلمان بون رسته مسلمان بون باسی خوشویستی یک کردوی اگر مسلمان قبول نکری هیچ کردوی هیچ عبادتی اوه دو مرجی تیاره بریتیه لترس یا بابلین بریتیه لخوشویستنی خواه لگل گور را گرسنی خواه او دو مرجی بیتی داری هر کردوی انجام بدری عبدک خوشویستی نبی بخواه لو کردوی انجام بدر روجوه نویجه زکات حجه خوشویستی نبی بخواه لگل گور را گرتنو تبجيل وتعظيم وخوفة فينا وتري عبادة ليش يقبل الله كذي مرجبي أما خوشة ويستي لا يابا هذا إيش خوشة ويستي كي خوتنا ما بباسكين تابزين شيء بس إيش تان كردو بيني ومعنا خوشة ويستي زور بيس من عشرين وجنية وشلكاو همشة خوشة ويستي حرام خزجة هاني أو خوشة ويستي بدن كإسلام هاني ولا دا كخوشة ويستي بيني جنو مرديك خوشة ويستي حلال خوشة ويستي خوايا كسرها مو خوشة ويستي كان خوشویستی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم خوشویستی اسلام خود نفسی خود ترخان کردن بو خواه لپیناوی اسلام خوزگا باید بو خوشویستی بدن خوزگا گرنگی بو خوشویستی بدن خوزگا فل مکن ای کن او فل مبکن باسی او صحابی بکن کل خوشویستی خواه کاتی ابیسی اهلی بهشت و بونی بهشت دی بلوتی و بهش بان تايا كي أرزو أسمان أو سيري سيخور ما كي دسي أكاو إنها لحياة طويلة بجيمتاو سيخور ما أخوام أو سابقا مخوا زوري بيه چوه خور ما كبر كدا وشمشير أو شين تا شهيدة بلا بينا يخوا خوزق باسي أم حبوط وخوشة وستيانة باقا جوانا برزو شرينا نبكن كي إسلامي بو بري دنيا قيان باسي أما نبكن كم خوشة وستي اسلام رقیل خوشویستیه اسلام نگل خوشویستینیه بلام ایو فطرتان لایدا و حشاک مردم لایوی برز و آنشی کامان بین و گویان لیمان ایو فطرتان لایدا و ایو فطرتان گنی و رزی و اللهم اینی اسألوک حبک خواه داوی خوشویستی خوت لیکم ایو لوانی گنجتان بینابت او اندل گل افرت قسی کرد به گوی سور بو بیتا بینیو معنا لوانی گنجتان بیناب موبایل بلای گوی او بو به حتی بر بیان قسی کرد ول گل افرت من دو به شنک تن بیناو تانه کز نی بیناو لیو من دو به من دو نابت خوی دی خوی نه مگر ایت پیشتر حضور نخوت به لتوانا اینا منی اوسا بدسی و خوی لیب کوی رجک پیو گستابو اما چی رو که راسقینی بتانی گرمو پیو گستابو لشاری کتر بایان گرمو او بخوایا یا شونی جبکا تماشا اکا خیزانکی و دم خو خیلی یک کوتو خریج نامان و سیب کرک. جا بینیوتان هموتان. من دو نوی حتی خیلی یک کوی آنوسه. تا خیلی یک کوی تلفون که خوشبیستی یک عشق غیر ناخی. اما بندکانی خوا و خواص الحوان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع والله زور بيس من بمقصاني والله زور بيس من بباسي خوشويستاني خواه تتجافى جنوبهم عن المضاجع عشان ناوجيك بخون بيلي خواي قورا كانوا خيان لنا كاي خوش بيستي رايان ناوجيك لا فكيان بركده دسكن المش تتجافى جنوبهم تتجافى تتباعد لجيك يندوركم يدعون ربهم خوفا وطمعا ناوجيكين دورك أراني وشك وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون شوان كما خون الخليكي مناجات إخوان حتى بياني خليك نوشك قرآن خيني ذكرك استغفارك خألم خشبأك أما خوش ويستير إن جاور بقارني هردو كيانك أو كيان دواء تلفونك تشن من دواء أميان دعي شو نجكي الله لو لذة تامة أو شو تشتويتي بياني الله سي دمو شاوي نور نور بيب يشين أنا فرمون بآفرتان أبدا أقل تانيو مكياج كان شو أن شو نجكن باشترين مكياج بو دمو شاو بياني الله سي نور بو دمو شاو خال خوش دي أنا بي أما إسلامك إياما أما خوش ويستيلا إياما اللهم إني أسألك حبك خويا داوي خوشويستي خوت ليكم وحب من يحبك خوشويستي هر كسي كي غير خوا لبر خوا خوش معني نقو كوي عبيد الجابري الله نقولي كي وتويتي بيغمبر ما لبر خدي خوي خوشي حتى النبي صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه لبر خوا خوش معني كسني لبر خوا خوش معني هر كس ما خوشويست أبل برخوابيت إسلام أولياء علماء صالحين عباد زهاد شهداء صديقين هركسيك وبرسترين بلاي إيمان أو كاتي إنسان هموشتكي همو خوش ويستنكي لبرخوابي بيتشوانا كشي هل برخوابي أوثق عرى الإيمان ها الحب في الله والبغض في الله التوترين عروي إيمان وشوي سنة لبينا يخوى ورخ لبنا لبينا يخوى من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان هركز لبرخوا ببخشي لبرخوا بقريتوا لبرخوا خوشي بي رقيب اللي بويوا لبرخوا رقيبيتوا وإيماني كامل به به إيماني كامل الله برنسيري إسلام كان قد نابسي باسي كمال إيمان إلا بحبي تيابي والله كز إيماني كامل الله بحبي كامل نبيت والله خوشويستي روحي إسلام حب تشلا بوبي إسلام بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه سيشد هركا ستيدا وجد بهن حلاوة الإيمان بو سيشت شريني إيمانة تجي إيمان تامو شريني هي أنا حلاوة هي أنا فرمي حلاوة حلاوة وشريني إيمانة تجي أن يحب الله ورسوله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حزنك بقريتو بباوري شون حزنك بخريتنا وأقلوا وهلوا خواو بيغمبري خوش به خوش بيستي نابري لإسلام لباسي كمال إيمان لباسي تششتني شرين إيمان بدينا ببي خوش بيستي خوا هربو أواني كفيري خوش بيستي نبون شونيش أكن رجوع قرن دينا مزقو بس دائما ما عندو ديارن هستك هي محبتي يعني غائبة بيبس فيري محبتي خوابين فيري خوش بيستي خوابين تبارك وتعالى دعوي خوش بيستي توكم خوايا ودعوي خوش بيستي أول شكم كتو خوشته وحب من يحبك دعوي خوش بيستي أول شكم كتو خوشته سور كرنكا نكوين الداوي رقلي أبوني أولياء أكاني خواه نكوين الداوي ليداني دوستاني خواه هروا قرنية بلاي خوام خوشوه اي تو خوات خوشوه بس هرچي ولي خواه اي كجي هرچي ولي خواه رقد ليتي حزل دوستان وعلماء كانوا سرخران وبانواسكران بلاو كرو كان دينك اخواناك چجور خوشويستي كي خواي تو بمن الله خوشموي بلام رقد لا باوك مل دايك مل برام مل خوشك مل كركان مل شكان مل اخيزان ما يعني شلون من خوشوي يعني بو ام چجور خوشويستي كي يعني رقد لحرجي كسوكاري من بس بنت بثاني اخوشوي رقد لمن على كم من كلام من بو بس والله توم خوشوي رقم لهم دوستان او رقم لهم دوستاني منه لهم خوشويستاني منه كمان بتشوك وتشابي خوم خوش مبين تو والله والله من رقم له انا هناك وقت ورا زقوني تكالي من تخوشوي جاو منه بخوتي بزانه تو بخوتي بزانه توش بخوتي بزانه لهم حالتي كان قصر راسته بو يخويا داوي خوشويستني اوانش اللي كم تو خوش تبي بو ينكوينه داوي رقليبوني دوستاني خواو رقليبوني اولياء كاني خواو والعمل الذي يبلغني حبك خويا داوي او كردوشت اللي كم كام غيني بخوشويستني تو داوي خوشويستني دا داوي كردني او كردود لي دكم كام غيني با بخوشويستني تو اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي خويا خوشويستني خوت للام خوشوي سركي لخوم چون خوم خوشوي خوايا چون خوم خوشوي توم للا خوشوي سركي زيادة لخوشوي سنم بو نفسي خوم كس هي لهم دنيا بقي نفسي خوت خوشت بوية كسني هيج كس اني لنفسي خوت خوشت بوية هرشتي قشت الرادي خوش ويستن لنفسي وكو نفسي خود يا زيادة لنفسي خود او او بري خوش ويستيه ويدي علي خوايا او بري خوش ويستي خوتم بيبدي اكا او خوش ويستيه لنفسي خوم زيادة له واهلي خوش ويستر لخاو خيسان من على كان ومن الماء البارد يعني عند العطش لكاتي تينيتيا كوا اوي ساردنيا ودسمه كوي چن خوش ويستل دم لبيابان يكي گرمه وكهاتوم وتينيوم بو ودستم نكوتوا دواي اوي سردم دسه كوي چن خوش ويسته اوي سرده يا ربي خوات ولو اوي سرده خوت خوش ويستر كيله طلي منه چن بيسي من بم دعاي زور نساتي رواه الترمذي وقال حديث حسن ونسن وضعفه الذهبي وضعفه الذهبي والذهبي أفرمي ضعيفة وكذا الألباني وكذا الألباني وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بياء ذا الجلال والإكرام رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة ابن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ألظ يعني دزبقلا بيا ذا الجلال والإكرام دزبقلا بيا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يعني إخاوني جلالة قوري مزني والإكرام يعني ريزو شكو مندي ألظوا يعني إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها تزبقل من باران ويوا وزور أم باران وياب أنجام دنوبيكا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاه كي زوري كد أو أن دزور بنا ما أنتوان هيك لبركين قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا دعاء زورت كده هيش من بيلا برنا كلا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله دعائك تان بيبل همو أوي من كردم همو إلى خوا غري وتيان بالله بيها عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خوايا من ليدا باريم وداواد لي أكم لخير وشاك وباشي أوي كوا بيغمركت محمد عليه الصلاة والسلام داوي لي كردو يعني داوي تشي لي كردو لخير وشاك داوي أو خير وشاك ناد لي أكم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبنات بي أقلم لو شريك بي غمركت بناي لتو بي أقرتوا يا بتو بي أقرتوا يعني بي غمري خواهي صلى الله عليه وسلم بناي لتو يا بتو قرتوا لتشديك لتشخلابيك خوايا منش بنا بتو أقلم لو شربوا خلابي دي تصور بك بيغمري خواهي شان دعاي كردوا لشو نجا دعاي زوري كردوا لأنه جكان دعاي زوري كردوا لو هم تمني دعاي زوري كردوا خوايا هر دعاي كي كردوا دعاي هر خيري كي كردوا دعاي ليكم بناي بهر شر وخلابي قرتوا منش بنات بي أقلم دعاي زور قولي أقرب عربي بيتان لبرنا قرب كردي بيخوين ولا نجا كانت أنا تايفت يقول نجي سنة بو لا دعاء وبارانا وكانت أنا بيكن برا كان وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني هرتو بشتو بناي دعوة يارمتي بشتو بناها لتوكين وعليك البلاغ وهروها برورد قال هل بتو أجينا آمان جكان من وببيتو بآمان جي خوما ناقي بلا ما يتبلغ ويتوصل به إلى شيء فرمي ولا حول ولا قوة إلا بالله فيشتر باسي لا حول ولا قوة إلا بالله ما كر أقل لياتان بهلا درسكاني أم كتيبه بم نزيكانش باس معك رواه الترمذي وقال حديث حسن بن سن وضعفه بعض أهل العلم قال وحديث حسن بن سن وضعفه بعض أهل العلم هن العلماء فمن ضعيفة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم أبو عبد الله في أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم أفرمي لدعاء كان في أغمري خوايا أم دعايا أبو خوايا داواي موجبات رحمتك داواي أوشتاند لأكم كأبناء مايي رحمتي تو أو يعني موجبات الرحمة يعني تشي رحمتي تو إجابك تشي رحمتي تو بيويستك تشي وأكا رحمتي تو داباري وداب بزي خوايا داواي أوشتاند لأكم كأبت مايي رحمتي تو والله زور قوري أم دعاء فيري بنام أما من جوامع الدعاء أقر شي في سنده ضعف بلا من جوامع دعاء أم دعاء ويالسلف بياو شاكان وهاتو كردوي أنا وعزائم مغفرتك خوايا داوي أو عزيمتان دلي دكم كأبيت ماي ليبوردني وليخوشبوني تو عزائم جمع عزيمة وأصل لأصل عزيمة بوهاتو بوي بيام تو عزيمة لكاتي بارانا وكعزم كرا وتسرفا وكبلي خوايا سوين بتو أخم أهم بو أوكي أو عزمي بيالن أو عزمي بيالن وأصلي وشكب راوة عزائم بو الدعاء ونشتو أنش بكار دي كادر لما عزيمة تعويذية دي سانة ولا بروي لكاتي نشتكانا أو أنش عزيمة كان لس الشيطان وجنوك كان بو عزيمة بو أش بكار دي وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم خوايا دعوي بيوي ليكم لتاوان لخرابة والغنيمة من كل بر دعوي دسكوت ليكم لها مشاكية والفوز بالجنة دعوي برنوي بهشت ليكم النجاة من النار وداوي رزقاربون اللي كم لا أقريد وزخ وأثمان فرمي حاكم يجرتوا وأفرمي حديثك لسر شرطي مسلمة أثمان بنوسن فيه ضعف، فيه ضعف تائرة بوسن يا بردوامين. باب فضل الدعاء بظهر الغيب أو يعني بادر سيدها توبي الله إن كاتك من طوابه ربي خوايا بيشوي عمر من طوابك.